يوجد أولاد عم تزوج كل منهم أو كل منهما أخت الثاني بمهر، هل يعتبر ذلك شغار؟ أولاد، يوجد أولاد عم تزوج كل منهم أخت الثاني بمهر، هل يعتبر ذلك شغار؟ هذا فيه تفصيل، إن كان مشارطة هو شغار، أما إذا خطب وهذا خطب من دون شرط فلا بأس. لو خطب أخته، خطب أخته وهذا خطأ وهذا خطب أخته فلا بأس، أما يزوجني وزوجي ولا يرضى يزوجه أخته وبنته إلا يزوجه أخته وبنته، هذا هو الشغار، ويسمى نكاح البدل عند الناس، وهو منكر لا يجوز. رسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، نهى عن الشغار. قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك أو زوج بنتي أو زوجني أختك أو زوج أختي، هذا هو الشغار. والغالب ما يكون بينهم صداق، وقد يكون صداق بينهما، لكن العمدة عندهما على المشارطة، وقد يتسهل في المهر، قد يكون قليل وقد يكون كثير، قد يكون متساويتين وقد تكون إحداهما أكثر، فالحاصل أن هذا العقد لا يجوز ولا يصح مطلقا ولو سمي صداقا على الصحيح، لأن المقصود هو شرط هذه بهذا، ويترتب على هذا مفاسد كثيرة من جبر النساء ومن ظلمهن، وإذا حصل شيء من هذا على زوجته أو من هذا على زوجته ظهر خرجت الأخرى ساءت حال الأخرى مع زوجها، المقصود أن هذا منكر كما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه عليه الصلاة والسلام. أما لو خطب وهذا خطب وهذا خطب، هذا خطب بنت آخر أو أخته أو أخته أو بنت أخيه، والآخر خطب بدون مشارطة ولا شيء يدل على أنه لا بد من هذا فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.